بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في كلامنا على شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها، من التنبيهات المهمة أن هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، بل في نفع صاحبه في الآخرة، في نفع من قالها في الآخرة، وكذا في الدنيا بوجود لذة الإيمان، لكن هذا أمر باطن. أما عصمة الدم والمال فأمر آخر. تأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال القلبية شروطا، تجدها إنما هي في أمر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهكذا تبين بذلك أنه لم يقل مثلا: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وخالصا من قلوبهم، أو خالصة من قلوبهم، أو مستقنة بها قلوبهم، لم يقل ذلك. وإنما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم تلا: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. تذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، وليست شروطا في ثبوت عصمة الدم والمال، والأحاديث تدل على ذلك. وثبوت حكم الإسلام ظاهرة كذلك ليست شروطا في ثبوت حكم الإسلام ظاهرة وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا، كما سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. واحذر مما وقع فيه أهل البدع من الخلط بين الأمرين، لأن كثيرا من الناس ينظر في أحوال البعض فيجد مثلا نقصا في الانقياد، أو حتى أنه لا يظهر منه عمل ظاهر، أو يجد على سبيل المثال علامات من خصال النفاق كالرياء مثلا، يظن ذلك بصاحبه، أو أنه عنده كبر أو نحو ذلك، أو يجد بعض الناس ليس عندهم معرفة ببعض لوازم لا إله إلا الله أو بكثير منها، فربما وقع في الشرك وهو لا يعلم أن هذا من الشرك، فيقول: هذا قد انتقض عنده شرط الانقياد، وهذا قد انتقض عنده شرط العلم، فيكون كافرا ويعامله في الدنيا معاملة الكفار. وهذا من أخطر المسالك، فإن العلم أمر في القلب كما ذكرنا، وإذا كان هناك مخالفة لما دلت عليه الكلمة فلابد أن يبين لصاحبها، بخلاف من جهل نفس الكلمة ومن لم يأتي بها أصلا. فهناك من ينطق الشهادة ويخالف بعض ما دلت عليه وما تقتضيه من لزوم الانقياد لشرع الله، فهذا ينقص من علمه وانقياده، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا في أحكام الظاهر. فنقول: الشروط التي وردت أدلتها إنما علقت الأحكام على دخول الجنة، ما ذكرت هذه الشروط في أمر دخول الجنة والتحريم على النار، وأما الإسلام الظاهر فبالنطق. فلذلك الخلط بين الأمرين ومعاملة الناس بناء على ظن ما في قلوبهم، وبناء على أن ترك الأعمال الواجبة أو فعل المحرمات يناقض الانقياد وبالتالي فصاحبه لا إله إلا الله قد زال انقياده فقد زال إيمانه، أو من جهل شيئا من الدين فقد جهل لوازم لا إله إلا الله فقد زال علمه فهو كافر؟ هذا كلام فاسد، ومن أعظم الأمور خطرا، لأنه خلط كما ذكرنا بين الأمر الباطن وبين الأمر الظاهر، وكذلك خالف في مسألة الزيادة والنقصان كما ذكرناها في التنبيه الذي قبل ذلك، أن الناس يتفاوتون فيها زيادة ونقصانا. يقول نقول: لكن من صرح بعد نطقه بكلامه الواضح الصريح أنه قد انتفى من قلبه شيء من هذه الشروط، كمن سمعناه يقول بلسانه أنه يشك في صدق هذه الكلمة أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، فهو مرتد بهذا الكلام وليس كافرا أصليا. لا يقر هذا بالجزية مثلا إن كان ممن يقر بالجزية قبل ذلك، لو كان يهوديا أو نصرانيا ثم نطق الشهادة ثم بعد ذلك أخبرنا بأنه منذ أن قالها هو يشك فيها، وإنما قالها لظروف ومصالح دنيوية أو لأنه يريد أن يتزوج فلانة فصرح بأنه لم يقلها لوجه الله، وهو أنه يعني الأمر عنده أنه لا يزال لا يشك في صحة الإسلام أو أنه يعتقد خلافه، فهذا الرجل لا يعامل على أنه صار كما كان يهوديا أو نصرانيا، بل صار مرتدا. فالمرتد يلزم قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يقر بالجزية باتفاق العلماء، كان قبل ذلك يمكن أن يقر بالجزية، وأما بعد ردته فلا يقر بالجزية، وأحواله تختلف عن أحوال الكافر الأصل فهو أغلب كفرا والعياذ بالله. ومتى صار مرتدا بهذا الكلام الذي قاله؟ هو عند الله كافر من البداية، حين لم يقلها مخلصا، حين لم يقلها مصدقا صادقا من قلبه. ولكن نحن لا دخل لنا بما في قلوب الناس ولا نعاملهم بمقتضى ذلك، وإن صرح بأنه منذ قالها فهو كذلك، فهو عندنا كان كافرا صار مسلما ارتد عن الإسلام بعد ذلك، فبهذه الكلمة صار مرتدا بقوله أنه يشك في صدق هذه الكلمة، وكونه يدعي أن ذلك منذ دخل في الإسلام لا ينفعه في الظاهر ولا يغير من الأمر شيئا في الظاهر. ولذلك على سبيل المثال هذا الرجل الذي نطق الشهادة وأولاده كلهم دون البلوغ حكم بإسلامهم بإسلامه، فإذا قال: بل أنا منذ البداية لم أزل أعتقد الدين الذي كنت عليه، فإذا قتل أو حتى إذا فر فأولاده لا يرجعون كفارا مرة ثانية ولا يصيرون بردته مرتدين، بل أولاده هم مسلمون لا يزال حكم الإسلام ساريا عليهم، لأنهم أسلم أحد آبائهم وهم دون البلوغ أو ولدوا لأحد أبوين مسلمين. هذا في أحكام الظاهر، لا دخل لنا بأنه كان يبطن غير ذلك أو أنه لم يزل على دينه الأول قبل ذلك ويقول: أولادي معي، ماذا حدث؟ أنا كنت على ملة ورجعت إليها. لا يقبل منه ذلك، بل أولاده يكونون مسلمين ولا يجوز أن يحكم بردتهم، ولا يقبل منهم أن يرجعوا إلى الدين الذي كان عليه أبوهم مثلا وكذا أمهم. فلذلك نقول إنما ارتد بهذا الكلام وليس كافرا أصليا، هذا في أحكام الظاهر. نقول: وذلك أنه ثبت له أحكام حكم الإسلام ظاهرا بالنطق المجرد، يعني لا نشترط في أحكام الإسلام الظاهر اختباره في الشروط، يعني لا نقول له: أقلتها مخلصا؟ أقلتها مصدقا صادقا من قلبك؟ أأنت مستيقن بها؟ أأنت محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتنقاد لمقتضاها؟ أتقبل ما دلت عليه؟ لا، نحن لا نختبر الناس ولا نسألهم، وإنما نقول: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ويستحب الاختبار بالبعث بعد الموت، أتقر بالبعث بعد الموت فقط، وهذا استحبابا لا وجوبا في صحة في ثبوت صحة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الجارية؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا في إثبات أحكام الظاهر، الإيمان والإسلام الظاهر يثبت بالنطق المجرد. ها؟ يعني نقصد أمهم لو أسلمت، يعني الحكم أنا بتكلم يقول إن لو أن رجلا لو أسلم رجل لو أسلم رجل جميع أولاده دون البلوغ قد صاروا مسلمين. طب لو أسلمت امرأة جميع أولادها دون البلوغ يكونون مسلمين؟ لا، لا نقصد أن بإسلامه تسلم امرأته، لا، ولكن بإسلام الرجل أو بإسلام المرأة يحكم بإسلام جميع الأولاد دون البلوغ، فإذا ارتدوا مرة ثانية لم يحكم بردة الأولاد. هذا من بعض الفروق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، يعني لو هم كانوا على ملتهم التي كانوا عليها أولادهم الذين يولدون لهم في الكفر هم مثلهم يولدون عليه كفارا في أحكام الدنيا، ولو ماتوا عند الله عز وجل هم في الجنة لو ماتوا صغارا، لكن نحن نتكلم عن أحكام الدنيا، بمعنى يصيرون ذمة أيضا وتقبل منهم الجزية وتعصم دماؤهم وأموالهم بعصمة دم آبائهم وأمهاتهم. إذا أسلم واحد من هؤلاء صار أولاده دون البلوغ مسلمين، إذا ارتد لم يرتد الأولاد، ولذلك يبقون مسلمين ولو حتى هاجروا بهم وفروا بهم إلى بلاد الكفر. إذا ظهر على هؤلاء الأولاد في يوم الأيام فهم يعاملون إيه؟ كمسلمين. إذا بلغوا فصرحوا بالردة صاروا مرتدين وليسوا أنهم كفار أصليين. نقول: وذلك لأنه ثبت حكم الإسلام ظاهرا بالنطق المجرد، ثم لما قال ذلك، لما قال أنا أشك، لما قال أنا قلتها لأتزوج فلانة، أنا في الحقيقة لا رغبة لي في هذا الدين، ولكن إنما كانت مصلحة دنيوية أقضيها بهذا الأمر، وجدت الناس يعني يأخذون مكاسب دنيوية فقلتها، هذا بهذا الكلام صار مرتدا، إنما صار مرتدا بكلامه ذلك، وإن كان هو عند الله عز وجل وفي الآخرة إذا كان شكه من أول نطقه بالشدتين كافرا من البداية، لأن اليقين وغيره من الشروط شرط في صحة الإسلام والإيمان باطنا لا ظاهرا، وهذا الأمر لا علم لنا به لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، وإنما صاحبه الذي يخبر به، فهو إن كان كذلك كان من المنافقين، إن هو يشك في باطنه ولا يخلص في باطنه، يبقى عندنا مسلم وهو في الباطن كافر، اللي هو ده مين ده؟ اللي هو المنافق. إذا أظهر نفاقه عملناه بمقتضى نفاقه، إذا أظهر ردة عملناه كالمرتد، إذا أظهر معصية عملناه كفاسق ومعصية. وإنما صاحبه الذي يخبر به، فهو إذا كان إن كان كذلك كان من المنافقين وهم مسلمون في الظاهر. فلو أن ذميا يهوديا أو نصرانيا أو حتى مجوسيا نطق الشهادتين ودخل في الإسلام ثم قال بعد ذلك أنه عند قوله لهما لم يكن صادقا أو لم يكن محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقبل قوله ذلك حتى يجعل ذميا يقر بالجزية كما كان، بل هو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. لا يلزم التنبيه الرابع، لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدها، بل المقصود وجودها في قلبه. يعني لو جيت لواحد في الطريق كده وسألته في الشارع قول لي شروط لا إله إلا الله، ربما لا يحسن عدها، وربما كان قلبه كامل في كل شرط من هذه الشروط، هو موقن محب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ومنقاد في حقيقة الأمر، ولكن لا يحسن عدها، ما حضرش دروس العلم ولا يحفظها. هل لابد أن يحفظها؟ لا يلزم أن يحفظها، المهم أن توجد في قلبه. وكم من مستقيم اللسان بها ولكنه ناقص في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود وجودها في قلبه، وجود كمالها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه. وما أحسن ما قال الشيخ أحمد حكمي في معارج القبول حيث قال: ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله والله المستعان. هذا كله كان في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، وأنا متكرر كثيرا جدا نقولها في التشهد وفي كلمات الشهادة، أشهد أن محمدا رسول الله، أو نقول عبده ورسوله، أتى بهاتين الصفتين العبودية والرسالة وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، الغلو في النبي ممن يرفعه فوق مقام العبودية أمر محرم، والتفريط في حقه بمعصيته والاستهانة بأمره ونهيه وعدم اتباع سنته أيضا أمر محرم. فالإفراط وهو الغلو، والتفريط وهو التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدفع هذين الأمرين وينفيهما عن الإنسان؟ أن يعلم أن محمدا عبد الله وأنه رسوله. فالوصف العبودية ينافي الغلو، لأنك تعلم أنه عبد لله عز وجل فلا يعبد، ولا تصرف له أنواع أي نوع من أنواع العبادات، لا يدعى من دون الله، لا يطلب منه المدد، ولا يعتقد فيه السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة والسلطان الكامل والملك التام على ذرات الكون كما يقول الغلاة من أهل البدع والعياذ بالله. وأما الرسالة فتقتضي أنه يبلغ عن الله، فطاعته طاعة لله، فإذا كان ومعصيته معصية لله، فإذا كان الأمر كذلك وجبت طاعته لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، وأقبح الأنواع من يجمع بين الأمرين، أعني أنه يغالي في ذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يترك سنته ويترك التحاكم إلى شرعه صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل البدع، يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء حتى يصرحون بأنهم يعني يستحقون صرف أنواع من العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله، فيجوزون أن يقولوا مثلا: أغيثني يا رسول الله، ارحمني يا رسول الله، اغفر لي يا رسول الله، اشف ابني، نجح ابني في الامتحان. إذا كانوا يفعلون هذا مع الأولياء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم أشد في ذلك، وفي نفس الوقت تجدهم يتركون سنته. كذلك العجيب الذي يقول أن المقتضى الأدلة في أمر الختان أنه مكروه، ومذهب الشافعي الذي يتمذهب به أنه واجب، وأنا أقول أنه حرام والعياذ بالله. إذا كان الأمر الأدلة تقتضي أنه مكروه، والمذهب الذي تتبعه يقول أنه واجب، ثم تقول أنت أنه حرام، وفي نفس الوقت يقول أنه يتبرك بذوله عليه الصلاة والسلام، ويتبرك بدمه عليه الصلاة والسلام، ويدعي أنه يقابله في اليقظة كل يوم أو كل حين، ويسأله عن الأحكام وعن الأحاديث ونحو ذلك. يقول أنت قابلت الرسول في اليقظة، فيجيب بالإجابة نعم أنه يقابله، والعلماء لم يزالوا يقابلونه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي. انظر إلى هذا الغلو. يبقى كل كتب الفقه دي ترمى، لا نحتاج إليها، ولا البحث في الأسانيد ولا الأحاديث ولا الاجتهاد في القياس لأنه لم يرد نص في المسألة الفلانية. هناك من يشافهه إذا كان فلان يلقاه كل حين، فلنسأله إذن ماذا قال الرسول في هذه المسألة، لماذا وسوف تغلق أبواب الاجتهاد أمام الجميع، لماذا يجتهد وفلان قد سأل الرسول وقال له هذا الأمر صحيح وهذا الحكم حرام وهذا الحديث لم أقله. لا دخل بكتب الرجال والعلل والأسانيد، نسأل الله العافية. جمع بين الشرين، بين الإفراط والتفريط، ففرط في حق يعني حق الله عز وجل في امر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى يرفعه فوق منزلته، وفرط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته حين ترك اتباع سنته بزعم انه يعني يحبه او يقول بانه ليس كالبشر ونحو ذلك. فكثيرا ممن يدعي انه من امتي افرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الاراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل اخباره واحكامه، يعني في الاخبار والاحكام وكذا يؤولها، مثل تأويلهم في الاسماء والصفات، ومثل ردهم للاحاديث الصحيحة في امر الربا وامر اتخاذ القبور مساجد وغير ذلك، يعتمد على الاراء المخالفة بما يهوى اهل الباطل، ويتعسف في تأويل اخباره واحكامه بصرفها عن مدلولها والعزوف عن الانقياد لها مع اطراحها، يعني لا ينقاد ويطرحها جانبا. فإن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما زجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. وفي نفس الوقت لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، وجمع بين النبيين بهذين الوصفين تنبيها لنا بأن لا تغالوا في كما غالت النصارى في ابن مريم، كلانا عبد ورسول، وأن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله خلافا للنصارى الذين ألهوه، ورسوله خلافا لليهود الذين كذبوه. فالمسلمون وسط في أنبياء الله جميعا وفي عيسى صلى الله عليه وسلم خصوصا، لأن أهل الكتاب على طرفي نقيض في أنبياء الله، فمنهم من يؤلههم ويرفعهم فوق منزلتهم، وفي نفس الوقت هناك من يكذبهم ويقتلهم ويكفر بهم. واليهود هم الذين كذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم ونسبوا إلى مريم البهتان العظيم، فبرأها الله عز وجل من قولهم وبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى جعلوا رفعوه فوق منزلته. فعيسى عبد الله ورسوله، وهذا إيمان أهل الإسلام، لا يوجد من يدين بما جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم في حقيقة أمره إلا أهل الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، قال ابن القيم رحمه الله أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم. وقال الإمام أحمد بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. انتهى من كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. عيسى كلمة الله، نعم هذا حق لا شك فيه. ما معنى ذلك؟ هل عيسى هو ذات الكلمة؟ هل عيسى صفة من صفات الله؟ كلام الله صفة من صفاته، والحقيقة أن كلام الله أكثر من أن يحصى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كان هناك كما يقول النصارى أقانيم، وأن عيسى أقنوم الكلمة، لكان لابد من وجود أقانيم أكثر بكثير، لأن الله تكلم بكلام كثير لا ينبغي أن يكون ثلاثة. وقد قال المسيح عليه السلام ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان عندهما، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب، بكل كلمة. إذن هناك كلمات كثيرة جدا، فلماذا كان واحد فقط كلمة واحدة فقط صارت هي الأقنوم والشخصية الثانية للإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا مجاز في اللغة، هذا جائز في اللغة، أن يطلق الوصف على الشيء والمراد أنه كان به وبسببه، وهذا يسميه أهل البلاغة المجاز المرسل، وهذا من أساليب اللغة مع ورود القرائن الدل عليه لا يكون فيه نزاع. كما سمي المطر رحمة الله، سمي المطر رحمة لأنه كان بسبب الرحمة، ليس أن المطر هو صفة الله نزلت إلى الأرض، وكذلك سميت الجنة رحمة كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس أن الجنة هي صفة الله التي يحل فيها أهل الجنة يحل فيها يحلون في صفة الله، لا، بإجماع أهل العلم. ما القرينة الصارفة لقول الله عز وجل عيسى كلمة الله وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، من أن عيسى هو ذات الكلمة إلى أنه كان بالكلمة؟ الآية الواضحة الصريحة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، قال له كن فيكون. فدل ذلك على أن عيسى مخلوق ليس صفة من صفات الله، وأن عيسى كان بكن، خلقه الله بكن. هذا من جنس تسمية الشيء بسببه، كما سمي المطر رحمة، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي نزول المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، لأن المطر سببه الرحمة سمي المطر رحمة. وكما سميت الجنة رحمة، رحمة الله كما في الحديث القدسي، وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، من هنا لابتداء الغاية، عندنا من تستعمل استعمالات كثيرة في اللغة العربية، من تكون لابتداء الغاية مثل قولك سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، من القاهرة بابتداء وإلى الإسكندرية غاية، وتستعمل للتبعيد، تقول هذه الصفحة من هذا الكتاب، يدي مني، إصبعي من يدي اليمنى، من يدي اليمنى، ونحو ذلك، هذا للتبعيد. وقد تكون زائدة، ما عندي من مال، تكون للتوكيد ونحو ذلك. فهناك استعمالات كثيرة لمن. فروح منه هنا، من يعتقد أنها للتبعيد بأن عيسى عليه السلام جزء من الله انفصل كان كافرا، فمن لابتداء الغاية للتبعيد. فالمعنى أنه روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يعني إيه من الله؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى. يعني وورد أيضا أن عيسى روح الله، وورد أن جبريل روح الله في الحديث، فيأتون عيسى فيقولون أنت عيسى روح الله وكلمته. والقرآن ذكر أن جبريل روح الله، قال عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فهذه الآية فيها إضافة الروح إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية المضاف إلى الله عز وجل إذا كان معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن يكون إضافة مخلوق. يعني إمتى نعرف المضاف إلى الله ده إضافة مخلوق ولا إضافة صفة؟ بنقول إن المضاف إلى الله ينظر فيه إذا كان معنى أو كان عينا. عين يعني ذات، ذات قائمة بنفسها، مثل ناقة الله، بيت الله، أرض الله، دي إضافة. وهذه الأشياء نحن نراها أعيانا أمام أعيننا، أو نعلم وجودها ونؤمن به أنها ذوات مستقلة. فنعلم أن عيسى كان رجلا يمشي على وجه الأرض، وجبريل أخبرنا الكتاب والسنة أنه ملك من ملائكة الله مخلوق لله، يأتي بالرسالة ويفعل ما أمره الله. فدي إضافة إيه؟ إضافة أعيان، إضافة أعيان سأتي بيانها. الشيء التالي مضاف إلى الله إضافة معنى، معنى يا صفة يا فعل. يمكن هذا المعنى يمكن أن يقوم بالله ويمكن أن يقوم بغير الله. يعني إيه يقوم بغير الله؟ نقول في قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده. واستكسيتك فلم تكسني واستطعمتك فلم تطعمني، نفس الكلام. فنقول هذا المعنى، المرض ده معنى ولا ذات؟ بتلاقي مرض بتسلم عليه كده مثلا او بتكلمه، ولا المرض ده وصف بيحل في الايه، في الانسان او الحيوان او غير في المخلوق؟ فده معنى. هذا المعنى هل قام بالله عز وجل؟ يعني هل مرض الله فعلا وضعفت صحته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله نزه عن كل سبحانه. وانما الحديث نفسه تضمن ان هذا المرض الذي نسب الى الله وقال الله مرضت، لم يعنى به ان الله مرض فعلا، بل الحديث وضح انه مرض عبد الله، فهذا يسمى مجاز حذف المضاف، حذف المضاف. ومرض عبد الله فذكر الله قال مرضت، وتأول وبين المقصود من انه ليس من صفاته المرض، انما هو معنى قام بغيره عز وجل، معنى قام بمخلوق من المخلوقات. طب اذا كان المعنى لا يقوم بالمخلوق ولا يقوم بنفسه، المعنى دائما بتلاقوش ماشي لوحده كده. على سبيل المثال علم الله، فاعلم انما انزل بعلم الله، علم الله هذا، هل تجد هذا العلم موجودا كما كان عيسى عليه السلام موجودا وسطنا وسط الناس يروح ويجيء؟ هل يقابل وهو عين مستقلة او شيء قائم بذاته معنى يقوم بنفسه؟ لا يوجد معنى يقوم بنفسه، المعاني تقوم بايه، بمن بالصفة تقوم بالموصوف، والفعل لابد له من ايه، من فاعل، والكلام لابد له من متكلم. لا يوجد كلام كده مثلا ما تلاقي ماشي بالسرعة لقيت مثلا كلمة ماشية، مش كده، ولا وجدت سمع ماشي فاخدته فبقى لك سمع، ولا بصر فاخدته بقى لك بصر، انما دي اوصاف او افعال او كلمات، هي الافعال من ضمن الكلمات. فهل هناك مثال اخر على مسألة يقوم بنفسه دي لا يقوم بغيره؟ يبقى دلوقتي بنقول في مثال اخر اللي هو الظل. قال الله عز وجل سبعة يظلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الظل ده بيقوم على إيه؟ يقوم بمين؟ بأرض المحشر، إنما هذا في أرض المحشر، وهذا أرض المحشر هذه يكون عليها الناس، والمؤمنون السبعة، السبعة أصناف يكونون في هذا الظل. إذن هذا ليس قائما بالله سبحانه وتعالى، إنهم لا يحلون في صفة من صفات الله، إنما قام هذا الظل بالأرض، وهو في الحقيقة ظل عرشه عز وجل، كما في الحديث الآخر في الرواية الأخرى وظلهم في ظل عرشي، فهم يستظلون بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا معنى، لأن الظل ده معنى وصف، يقوم بمخلوق، يقوم بمخلوق، فهذا ليس من صفات الله عز وجل، كما أن المرض ليس من صفات الله لأنه قام بالمخلوق. والمعاني لا تقوم بنفسها، ما تقومش بذاتها، لابد من موصوف تقوم به الأوصاف، وفاعل تقوم به الأفعال، ومتكلم تقوم به الكلمات أو يقوم به الكلام. فإذا كان المضاف لا يقوم بغير الله، ما فيش دليل يقوم بغير الله، زي مرضت فلم تعدني، ولا هو يقوم بنفسه، يبقى واجب أن يكون صفة. فلو نقول حياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وعظمة الله، كل دي إضافة إيه؟ صفات لله عز وجل. وأما فلا يكون مخلوقا، هذه الأشياء لا تكون مخلوقة. وأما إذا كان المضاف معنى يقوم بغير الله كان مخلوقا من المخلوقات، فالمرض صفة المخلوق، والظل صفة المخلوق أيضا، وهذا ظل مخلوق ومرض مخلوق. وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل، يعني في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، عيسى جبريل روح الله، وأرسلنا قال عز وجل وأرواح بني آدم، كما في قوله ونفخ فيه من روحه، وأما عيسى فروح الله، عيسى أنت روح الله وكلمته روح الله. يعني عندنا احنا في عيسى ورد رواية إضافة الروح إلى الله، ورد روح منه، قلنا منه للايه؟ لابتداء الغاية اللي هي من عنده، روح عيسى روح الله بإضافة، العين المضافة إلى الله امتنع أن يكون صفة لله، لا تكون صفات الله قائمة بإيه؟ أعيانا قائمة بعباد الله عز وجل. الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدها أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لكل المخلوقات، عباد الله، سماء الله، أرض الله، جميع المخلوقين عباد الله. ويمكن أن يضاف إليه لما خصه من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما في البيت العتيق، وليطوفوا البيت العتيق، وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي. فبيت الله لماذا سمي بيت الله؟ هل الله يسكنه؟ هذه إضافة تشريف. وكذا عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين عبدوه وأطاعوه، فهذا كله لإضافة التشريف. وكذا ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله، أرض الله ما تقول إيه؟ للملكية، وناقة الله للتشريف. كل النوق نوق الله ملكية، لكن هذه الناقة خصوصا ناقة الله وسقياها كانت لأجل شرفها ومنزلتها. ما؟ نعم. من أين نعرف أن هذا للملكية أم للتشريف؟ حسب السياق. فلا بد للتنبيه هنا من أن روح الله ليس معناه حياة الله التي صفة من صفاته، كما يعتقد كثير من الجهلة. بعض الناس يفتكر يقول لك احنا فينا حتى من ربنا، عشان ايه؟ فاذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يفتكر ان كل انسان حياته دي عبارة عن حتى من ربنا لانها مضافة الى الله، يفتكر ان حياة ربنا حلت في المخلوقين، وهذا قول حلولية. اللي بيعتقدوا ان البشر في الحقيقة ارواحهم دي عبارة عن ايه؟ اله الآلهة دي. عشان كده الحلاج قال لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، والعياذ بالله. وهذا قول الحلولية أكثر من النصارى. النصارى جعلوا ذلك في المسيح، وأما قالوا لاهوت ونسوت. أما دول فعندهم النسوت واللاهوت في إيه؟ في كل حاجة، في كل المخلوقين والكلاب والخنازير وكل الأشياء، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا كفر بواح لا خفاء فيه. فليس أن روح الله، أولا في الكتاب والسنة مطلقا لم تجد كلمة روح الله بمعنى حياته. كل الروح المضاء التي وردت في القرآن والسنة إنما هي لإضافة التشريف، وليست بقى إنما هي ليست لمعنى حياة الله عز وجل. ورد عن القرآن أنه روح لأنه حياة القلوب، ولم يقل أحد من العلماء أن القرآن روح الله، وإنما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهو من أمر الله لأنه من كلام، وهو روح لأنه تحيا به قلوب العباد. فلم يرد في الكتاب والسنة روح الله معنى حياته قط. وكذا هناك فرق بين روح وروح الله، ولا تيأسوا من روح الله، وبين كلمة روح. روح الله يعني إراحته للعباد ورحمته بهم، من الترويح، وليس من الروح التي هي النسمة التي تحل في البدن وتخرج منه. الروح دي كائن يقوم بنفسه أحيانا بعد ما يفارق البدن، مش الروح بتخرج والروح بتحل وتنفق في الإنسان. الإنسان قبل ما يتولد في مراحل عمره الأولى ينفق فيه الروح، والروح دي حاجة غير الحياة في الحقيقة، دي هي سبب الحياة. الإنسان من اللحظة الأولى وهو حي، من لحظة النطفة والملقحة، الحيوان المنوي والبويضة وهو إيه؟ حيوان منوي حي، من اللي بيشوفوه تحت مكسوف فرع رجلي، والبويضة بيشوفوها عمالة تتحرك وتذهب وتجيء، ولو ماتت يبقى ما يتكونش الجنين. والحيوان المنوي بيبص تحت مكسوف كده بيلاقوا حيوان مني حي وحيوانه إيه؟ ميت. لا، والإنسان والحيوانات دي كلها بتتكون بويضة، تتكاثر البويضة دي تنقسم وفيها ملايين الخلايا بعد ذلك كلها حية، وبعدين في لحظة معينة بيبقى يتنفخ فيها الروح. حضرتك واحد ولا مليون ولا مية مليون؟ انت واحد، مش كده؟ الخلايا بتاعتك دي مش هي الخلايا اللي انت تولدت بيها، مش انت كنت مولود 3 كيلو، انت دلوقتي في ناس 100 كيلو، 70 كيلو، 80 كيلو، وكلها خلايا حية، مادة حية، والدم ده 6 لتر رايحين جايين دلوقتي عمالين، وكل هذه خلايا حية في الحقيقة، مش كده؟ ومع ذلك فليست هذه الروح. الروح دي شيء واحد، شيء كائن يحل في هذا البدن فيحيا وتستمر حياته، ولما تنزع الروح يموت الإنسان وتموت خلاياه، وتقعد أحيانا ساعات معينة ما بين لحظة خروج الروح وما بين إيه؟ موت الخلايا دي. عشان كده مثلا ياخدوا قرنية من الميت بعد ما يتأكدوا من موته القرنية بتقعد لسه بتقعد 6 ساعات حية. ممكن ياخدوا منه القرنية بتاعته يحطوها في البنك وفي أجواء معينة يفضل تقعد ممكن سنين بعد ذلك ويحطوها في واحد وتظل حية. فالحياة معنى ما يقوم بالإنسان. الروح كائن لكن لطيف غير محسوس بيخرج ويدخل ينفخ في الإنسان ويخرج منه عند الموت. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها مع وجود اتصال كيف شاء الله عز وجل أثناء النوم. الحيوان بيموت ويبقى في بعض أجزاء حية. عندنا في تجارب عند طلبة الطب بيقطعوا الضفدع خالص ياخدوا قلبها يقعد يدق ممكن 24 ساعة. القلب إذا وضع في محاليل ونحو ذلك يظل يدق. أنت بتضرب البورس بتموته خالص وديله إيه يقعد يلعب لأن الخلايا ما زالت حية. ها ده موضوع تاني. أنا أتكلم على الفرق بين الحياة وبين الإيه وبين الروح. الروح شيء واحد في الإنسان أو في الحيوان. النبات حي وليس فيه روح بخلاف الحيوان حي وفيه روح. فبنقول فرق بين روح وروح. فروح الله إراحته دي صفة من صفاته رحمتي عز وجل ولا تيأس من روح الله. وكذا النفس حدش بذكر النفس بمعنى أن ربنا بيتنفس يعني يدخل هوا ويخرج هوا. الله عز وجل صمد. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن يعني أجد تنفيسه لما أتى أهل اليمن مسلمين. فروح الله مأخوذ من الترويح بمعنى إراحته العباد ورحمته بهم. وهذا صح أن يكون صفة أو فعلا من أفعاله سبحانه. أما روح الله فهو جبريل عليه السلام أرواح بني آدم أو روح آدم عليه السلام أنا فقط فيه من روحي وعيسى عليه السلام كله ألاء روح الله. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن يعني إن في تنفيس من الكروبات يأتي من قبل اليمن بإسلام أهل اليمن. في كرب من عدم إسلام الناس والرحمة جاية من قبل اليمن بمعنى تنفيس الرب لهذه الكروبات. لا أولاد الكفار المحكوم بكفرهم يعملون معاملة آبائهم محكم بقى كله. يقول قلت كل كلمة تخرج من فم الرب. احنا بنجيب الكلام ده للاستدلال على النصارى الذين يقول عيسى اقنوا الكلمة. فبنجيب كلام من عندهم. احنا ما عندناش كلمة فم طبعا احنا لم تثبت لكن هم يقولون كل كلمة ونحن لم نقل فم. ليس لا لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبات كلمة فم. فانما نذكر ذلك استدلالا عليهم لأن هناك كلمات كثيرة. فلماذا لم تقولوا بأقانيم متعددة؟ لماذا خصصتم عيسى فقط مع أن هناك كلمات كثيرة كلها كلمات الله فأنتم خصصتم عيسى بذلك؟ هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وبين قوله لا إكراه في الدين؟ لا ليس هناك تعارض لأن هذا الحديث خصص بالآيات الدالة على الجزية. هذا الحديث حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله او يدفعوا الجزية. جت منين دي؟ من الآية ومن الحديث الآخر. احنا بنقول لا تخصيص متصل. حتى يشهدوا ان لا اله الا الله خصص امر القتال بمن قال لا اله الا الله. خصص بنوع تاني بتخصيص منفصل. نعم في غاية اخرى دل عليها الكتاب والسنة. نعم هي غاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوا إلى إحدى 3 خصال فأيتهن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. ذكروا الإسلام والهجرة الإسلام والبقاء في ديارهم الإسلام والجزية. إذا أبوا الإسلام يبقى الجزية. فإذا عندنا غاية أخرى تدل على أنه لا إكراه في الدين. يستثنى فقط من لا إكراه في الدين مين؟ المرتد. وبعض العلماء يقول الناس لفظ أريد به المشركون ممن يقول لا تقبل الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس. فيقولوا أمرت أن أقاتل الناس يبقى المقصود بهم عباد الأوثان المشركين عباد الأوثان. وسأل أهل الملل يقولوا لا يقبل منهم إلا أن يسلموا أو إيه أن يقتلوا. وأما الجزية فلليهود والنصارى والمجوس فقط. القول الأول هو الصحيح، لأن الصحيح أن الجزية تقبل من جميع أهل الأرض إلا المرتد. يقول الكتاب ده معنى قائم بذاته، لا، الكلام ده بقول مثلا الكتاب ده كلام فلان، هذا الكلام قائم بذاته أبدا، هو في الكلام ده ما صدر إلا بعد أن تكلم به ليه؟ المتكلم. جاء القرآن كلام الله، ما كان يعني لا يمكن أن يكون قائما بذاته، مش عشان هو كتب في مصحف بقى أصبح إيه؟ بقى أصبح قائم بذاته، لا، ده هو الكلام لا يكون إلا بمتكلم، لا بد أن يكون له متكلم. يقول حين أسجل الخطبة فقد انفصلت الموجات الصوتية التي كلام الخطيب على شريط قائم بذاته، فأصبحت أمسك كلامه. أنت ماسك كلامه، أنت ماسك الآلة التي تضم كلامه، لكن هو كلامه ده مهما لما تسمعه تقول ده فلان قال كذا، ده فلان قال كذا، الكلام هو الذي قاله الذي قام به، لا بد له من متكلم، وإلا فهذه آلات لحفظ هذا الصوت، وليس الحقيقة إن هو ده مش صوته، ده صوت ذرات الكربون اللي عمالة تروح وتيجي في البيت اللي بتعمل الصوت ده. الجرثومة والفيروس وأنواع البكتيريا لا تسمى أمراضا، لا، هي مسببة للأمراض. نويت أن أعتمر، هل يمكن أن أعتمر لوالدتي قد توفيت؟ اعتمر لنفسك لأنها أول عمر لك، ثم اعتمر من هناك لوالدتك. عين الله راضية عليه سقط من عين الله، هذا كلام لم يرد في كتاب ولا سنة. نحن جميعا على كف الرحمن، السماء والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، هذا يمكن أن نحتج له بذلك. بيقول عين الله راضية عن فلان سقط من عين الله، هل يصح؟ نقول لم يرد هذا في الكتاب والسنة، فلا نطلق ما لم يرد. هل نحن جميعا في كف الرحمن؟ نقول يمكن أن نحتج بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. هل إذا رفع المصلي رأسه من الركوع متجها إلى السماء وهو يقول ربنا ولك الحمد تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، وقد أساء وارتكب محرما حين يفعل كذا، وسمع الله لمن حمده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم في الصلاة. المفتي قال في أحد القنوات أنه يمكن أن نأخذ من فوائد البنوك، نسأل الله العافية، حجة أعجب ممن سبقه يحتج بأن هذه أوراق مالية وليست ذهبا ولا فضة، فهذه أوراق، ناس فقراء هذا الزمان ليس عندهم نقود، إنما عندهم أوراق يبيعونها ويشترونها، ويقول هناك عقود جديدة اسمه ادخار واستثمار. ما هذا الكلام؟ كلام هذا بوصف كل أهل الاقتصاد، ما يضعه العميل في البنك له أوصاف القرض تماما، لا يشك في ذلك عاقل، مضمونة يطلبها متى أخذها، يأخذ عليها زيادة منها، وهذا من أبطل الباطل. ولا نزاع بين العقلاء أن الأوراق النقدية الحالية هي نقود وأسمان للأشياء لها حكم الذهب والفضة، لا تجب الزكاة إذن على من ليس عنده ذهب ولا فضة، وإنما ورد الذم لمن كنزوا الذهب والفضة. فهل يقول ذلك عاقل؟ يقول مليونيرات هذا الزمان الذين لا يؤدون الزكاة لا حرج عليهم لأنهم ليس عندهم ذهب ولا فضة، هذا من أبطل الباطل. لا، ده كان زمان، بس هو صحيح الرصيد ده ناقص جدا، لكن لو خلت خزينة الدولة بالكامل من الذهب لسقطت، سقطت الورقة المالية دي. هي صحيح كان زمان أول ما تعملت الأوراق دي الجنيه ده كان قصاده جنيه فعليا، كانوا بيقولوا ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ جنيه مصري، يدي روح البنك يديله جنيه انجليزي واثنين ساغ ونص، لان الجنيه دي كان اقف من الجنيه المصري، لو ما لقوش جنيه مصري يديله جنيه انجليزي وفوقيه اثنين ساغ ونص اول ما اتعمل، او يديله جنيه مصري حتة ذهب من الجنيه المصري مكتوب عليه ايام الملوك ملك فاروق ولا حاجة. طب ده ده انهار الاقتصاد ونزل حتى في امريكا نفسها ما بقاش نفس الدولار ده اساسا عملة ذهبية موجودة في البنوك البنك المركزي الامريكي مثلا او نحو ذلك. وكذلك الاسترليني عملة ذهبية. الوصف ده تغير صحيح لكن لابد من وجود قدر من الذهب في لدى الدولة. الغطاء الذهبي ده ناقص عن الحقيقي لكن له قيمة. لو صار صفر بالكلية يبقى ما بقتش عملة. النظر اتجاه القبلة اثناء الصلاة جائز على الراجح. اخت تعلم انها في امتحان عندما يفرق الورق تلاقي انها لا تذاكر اي شيء. يكرر هذا الحلم اختي بتحلم بذلك. يكرر هذا الحلم مدة ايام. تقرأ آية الكرسي قبل نومها. هل الفرق الواردة في حديث افتراق الامة وثلاث تفترق امة على ثلاثة وسجان فرقة كلها في النار الا واحدة يلزم ان تخلد في النار؟ بل لا يوجد من اهل العلم من يقول بخلودهم في النار جميعا طالما انها من فرق الامة. ولكن من كان منهم منافقا في الباطن كان مخلدا في النار. واما من كان مؤمنا مصدقا في الباطن فهو يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كائنا من كان خطأ. في بعض فتاوى لبعض المشايخ للشيخ ابن باز والعثيمين بان جماعة الاخوان والتبليغ منها من الثلاثة من فرقة. هذه الفتاوى فيها نوع من التحريف عما قيل فيه. هي مأخوذة من بعض الكلمات على بعض الأوصاف على بعض أفعال بعض الناس. وإلا فلهم فتاوى أخرى توضح أن هذه الجماعات منها من كان على منهج أهل السنة ومنهم من كان على منهج أهل البدعة. فهو خدوا وصف للشيخ بيوصفوا له حال ناس من أهل البدعة فيقول دول من الفرق النارية. وأما إطلاق القول بأنهم فرق نارية فكلام ليس بصحيح. والصحيح أن منهم من أهل السنة ومنهم من أهل البدعة. منهم من الفرق النارية ومنهم من أهل السنة لا نشك في صحة ذلك. لكن لا شك أن كثير من الأصول التي اجتمعوا عليها فيها انحراف. يقول أن بعض صاحب شركة بداية قابلني وقدم لي صورة تدل على تلك الذبائح. لا لم يحدث ذلك. انا اخبر عن نقلهم فقط. انا كل من ينقل لي انه يعني عن شركته مثلا او عن اي شركة اخرى انهم قالوا انهم يذبحون بانفسهم او يرسلون من يذبح نقول الاصل تصديق المسلم وجواز الاكل من هذه اللحوم. مسألة هل تقبل شهادته الاصل المسلم السلامة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.